بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. يقع البحث والكلام كما اتضح مما سبق في قاعدة الفراش، والمراد من قاعدة الفراش أنه متى ما ولدت الزوجة ولدا، فتارة يعلم بأن هذا الولد منه، من هذا الرجل، هذا واضح حكمه، لا يجوز له نفيه، بل يجب عليه أن يرضخ للانتساب، وإلا إضاعة النسب غير جائز. وأخرى يعلم بأنه ليس ولده، من جهة أنه قد فارق هذه المرأة سنين، فهنانهم لا يحتاج إلى لعان ما دام الحاكم والقاضي يعلم بذلك. وأخرى لا، وأخرى هو يعلم بأنه هذا ليس ولده، لكن المورد مورد شك، على مستوى الظاهر مورد شك، في مثل ذلك يجوز له اللعان، في مثل ذلك إيه. وإلا إذا هو صاحبنا الزوج أيضا شاك، يعني امرأة زنت نستجير بالله وكانت ذات زوج، والزوج شك في أن المتكون منه أو من ماء الزاني، مجرد ذلك لا يجوز له أن يلاعن، بل يتحقق، بل موضوع القاعدة الفراش متحقق. هو هنا موضوع قاعدة الفراش، ما لو شك بأن هذا الولد ولد أو لا. أما إذا علم بالعدم أو علم بالثبوت، بعد حينئذ لا مجال لقاعدة الفراش، واضح؟ إذن قاعدة الفراش يمكن أن يقال شأنها شأن سائر الأمارات الموضوعة عند الشك. سوق المسلمين متى تكون حجة في إثبات التذكية أو من جهة التذكية؟ وإذا شك في التذكية، أما إذا علم بالتذكية نحتاج إلى سوق المسلمين؟ إذا علمنا بعدم التذكية نشبث قاعدة سوق المسلمين؟ لا. إذا شك الإنسان بأن اللحم مذكى أو لا يتمسك، وهكذا الحال فيما لو شك الإنسان بالطهارة، بطهارة الثوب أو بطهارة الماء، الشارع المقدس جعل له أمارة، وهي أنه كل شيء يشك في طهارته يبنى فيه على الطهارة. أما إذا علم الطهارة، علم النجاسة، بعد حين هذا لا مورد لقاعدة الطهارة. قاعدة الفراش أيضا كذلك موضوعها الشك في النسب، تكون الولد منه، أما إذا علم بعدم التكون أو علم بالتكون فلا مجال لقاعدة الفراش، بل عليه بينه وبين الله أن يجري ويسري خلف ما علم به من النسب أو عدمه. هذا مضمون قاعدة الفراش. قال طبيعي اختلف في أن قاعدة المراد من قاعدة الفراش، هذا تأتي الإشارة إليه فيما بعد إن شاء الله. المراد يعني ما هو الفراش، ما هو على ضوء ذلك يحصل لنا ماذا يمكن النسب وعدم النسب، المقصود من ذلك يأتي إن شاء الله. يقصد بالقاعدة المذكورة أن الزوجة متى ما ولدت ولدا أو أولدت ولدا ولم يجزم بانتفائه عن الزوج فهو ملحق به، ولا يحق له، عليكم السلام، ولا يحق له نفيه عنه لمجرد عدم مشابهته له أو لغير ذلك من الأسباب، يعني مجرد الشك لا يجيز للزوج أن ينفي الولد عنه، النسب عنه. فكما أن الزوج لا يحق له نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده، كذلك لا يحق له ذلك حالة الشك واحتمال أنه ولده. ففي كلا الموردين القاسم المشترك لا يحق، إذا مجزوم ما يحق له، إذا مشكوك ما يحق له. نعم إذا معلوم العدم يجب عليه أن ينفي الولد، وإلا الأنساب تضيع. واضح؟ وبهذا يتضح أن قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك شأنها شأن قاعدة سوق المسلمين، قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، موردها حالة الشك، حالة العلم بالثبوت أو العلم بالعدم. لا مجرى لتلك القواعد، أيضا لا مجرى لقاعدة الفراش في مورد البحث. وبهذا يتضح أن قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك، فكما أن قاعدة الطهارة تتضمن الحكم بالطهارة على كل شيء، على كل شيء حالة الشك في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشك في انتسابه له. لكن فيما لو أمكن إلحاقه حتى يكون شك، بعد لما نشك يعني يمكن إلحاقه. وعلى ضوء ذلك ولا ينبغي أن يفهم، على ضوء هذا لا ينبغي أن يفهم من القاعدة المذكورة الحكم بإلحاق الولد بالزوج حتى في حالة عدم إمكان الإلحاق. مثل من؟ كما إذا فرض تحقق العقد فقط، هو عقد أصلا، عقد بالتلفون بالمطار، هو عقد وطارت الطيارة به، وبعد سنة رجع شاف شنو، تقول له هذا ابنك، هذا معلوم عدم الالتحاق، عدم إمكان الالتحاق. كما إذا فرض تحقق العقد فقط وغياب الزوج عن الزوجة غيابا كاملا، أو فرض ولادة الطفل قبل أقل الحمل، أو فرض ولادة الطفل بعد سنتين من الحمل من المواقعة، ما يصير هذا، ما يصير. هو مو من المطار خابرها وعقده وذهب، لا، بقي معها أياما، دخولها متحقق، لكن لما راح سنتين بقى رجع باليوم اللي وصل شنو بشراء أن اليوم وضعت امرأته، ما يصير خوي سنتين حمل ما عدناها إلا على بعض الآراء. لذا قال أو بعد مضي أقصى فترة الحمل، كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة على ما سيأتي إن شاء الله يأتي. بل المقصود الحكم بذلك حالة الشك وإمكان الانتساب، أصلا هو شك معناه إمكان الانتساب. مدرك. الآن تعال مولانا إلى دليل قاعدة الفراش. دليل قاعدة الفراش منحصر بالدليل الروائي بالحديث المشهور الولد للفراش وللعاهر الحجار. لكن هنا لا بد من التوقف كم وقفة. واحد، في أن هذا الدليل عامي لولا وارد في رواياتنا عن الأئمة سلام الله عليهم. هذا قد يكون أصل عام قول النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى، كما ستأتي الإشارة إليه من أنه قضية حصلت، لعله أكثر من قضية لكن قضية تنقل هنا روايتها عن بعض المجاميع العامية. لكن وارد عندنا بأكثر من رواية من طرق أهل البيت، ولو الإمام سلام الله عليه يستشهد بهذا الحديث، فإذا الحديث ثابت عندنا، ماكو مجال للدغدغة فيه. واضح؟ لأن الإمام سلام الله عليه يستشهد بهذا. المهم هذه الفقرة ينطق بها الإمام سلام الله عليه، إذا إما ناسبا ذلك إليه وإما حاكيا له عن قوله صلى الله عليه وآله. هذا مو مهم بعد. أقول الفراش ماذا؟ يأتي البحث عنه مستقلا. فقط يبقى على أنه عاهر أو حجار. قل عاهر معلوم شنو، الحجر شنو؟ الحجر أمس قلنا، اليوم هم نكرر احتماليا، إما احتمال أنه الولد للفراش. الفراش شنو معناه؟ قلنا يجي الولد للفراش، وللزاني شنو؟ الرجل. وهذا خلاف، يعني ما بعيد أن هو المراد، أكو معنى أقرب منه ولو كان أبعد من ناحية، لكن أقرب من باعتبار أنه مو دائما الحكم الشرعي هو الرجم في حق لأن هذا فيما لو كان محصنا، أما إذا لم يكن محصنا لا جلد يكون موجل ولا. احتمال الثاني في المراد من الحجر أنه يريد يقول يعني هذا ماكو إلا شيء، شلون يملأ فمه ترابا هنا، يعني ماكو شيء، كناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، ما راح يحصل على شيء. ها؟ لا يعني صدق يضربوه؟ هو ذاك يقول شيء أسأل ليش بعد طرده وكذا، قول على أنه كل شيء ما يحصل على، لا يحصل على أي شيء، هو هذا يرجع صفر اليدين، الولد ما يكون ماذا يسجل بجنسيته بسجله، هذا المقصود. هسه بعض الكلام موجود هم ذكر من خلال التطبيق. فإلى هنا اتضح أنه لا مجال للوقوف والدغدغة في سند الحديث، لأن الحديث حتى لو ورد في المجاميع العامية إلا أنه وارد على لسان المعصوم سلام الله عليه ولو استشهادا به. المهم صدر من المعصوم بطريق صحيح واصل إنه بروايات معتبرة، جيد. فإذا الحديث يؤخذ به. يبقى معنى الفراش ماذا؟ يأتي العاهر الزاني، الحجر هم قلنا على أنه كناية عن أحد هذين الأمرين، والثاني حسب ترتيبنا أول حسب ترتيب الكتاب هو الأولى. واضح؟ قال تستند القاعدة المذكورة إلى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله. وبذلك يتضح أنه لا حاجة إلى التشبث بكبرى جابرية الشهرة العملية لضعف الرواية، لأن الرواية مو ضعيفة حتى نحتاج إلى الجابرية. الولد للفراش وللعاهر الحجر، والحديث المذكور متفق بيننا وبين العامة على روايته عنه صلى الله عليه وآله، وقد روي عندنا في نصوص متعددة كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لكن واحد مالك واحد غير، يعني واحد حلال واحد للعاهر ما تقول لا، ذاك عيفة، ذاك إلى موضع آخر، إذا الثنين بالنسبة لهم يعد فراس، عيفة ذاك، لا تدخلنا. أي شيخ أحمد إيه؟ آخر السنة وآخر لا مو دائما واحد يحسن الظن. فإذا كان فالسؤال هذا أن أحدهما كلاهما وقع على هذه الجارية، لكن وقوع أحدهما شرعي والآخر لا، الإمام استشهد بكلامه صلى الله عليه وآله في إثبات الولد لمن كان وطئه شرعيا فقط وللآخر الحجر. قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هسه شنو للذي عنده يعني شنو؟ والمقصود من قوله عليه السلام للذي عنده، المقصود من؟ المولى المالك للجارية، كما نبه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. هكذا فسر الفيض الكاشاني. رواية أخرى أيضا استشهد الإمام سلام الله عليه بقوله صلى الله عليه وآله، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، فإذا هذه عدها مالك وإجا آخر ماذا؟ زنا بها، فارض الزنا مو فارض الشبهة، حراما، ثم اشتراها، بعد ما اشتراها ادعى ولدها، فإنه الإمام سلام الله عليه ذكر لا يورث منه شيء، أو لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش، وهذه لا يورث منه شيء، المقصود منها شنو؟ نسب. ما أقول أنه إذا نسب كان متحقق الإرث قهري، من آثار النسب هو الإرث، فلما نفى عنه الإرث نفي الأثر، نفي الحكم، أو عفوا نفي الموضوع بلسان نفي الحكم، نسب ما أكو يعني، لكن ذكر شنو الإمام سلام الله عليه نفي الحكم هنا. هذه بعض الأمثلة في رواياتنا. وأما في أحاديث العامة، قلنا أكو واقعة وقعت في زمانه صلى الله عليه وآله، ذكر في حكمها النبي صلى الله عليه وآله وفي القضاء فيها ذكر هذه المقولة المعروفة الحديث المشهور. فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي. مو إلهم جاي يدعون، كل واحد يدعي أنه شنو ابن أخي ابن أختي، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، هو أخوي، قال لي هذا ابني، انظر إلى شبهي يا رسول الله، شوفه يشبه أبوه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله، هذا مبين هي مو شغلة رسول الله، نظره من خلال الكذب، لأن أكو احتمال علم الغيبي، أكو احتمال كذب الرواية يعني مخالفتها لل العلم الغيبي. عادة النبي صلى الله عليه وآله وكذا ما كانوا موتي، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بالأيمان والبينات، يبقى على أنه منحصر بأنه إيه هذه هكذا من خلال الشبه والقيافة والكذا، ما يسويها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تفتح ما علي يجوز أو ما يجوز، تفتح لها فرد مشكلة، إيه ما يجوز هو، إيه ما يجوز، لا أرد أقول أن هو فعله حتى لو كان إلى فقط جائز صلى الله عليه وآله، المجتمع ما يتلقى أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، هي من دون كذا تشوفه، هذا يقول لي يشبه أخويا، وهذا يقول لي يشبه لي، يشبه أبويا، يعني كأنه هذا مرتكز بذهنهم، يجي النبي صلى الله عليه وآله يقرر هذا المعنى، ما يصير، مستحيل. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجار. من الشبه همات سوى ذاك زاني للعاهر الحجر الآخر. خب أخو سعد: وقد نقل أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت قسما كبيرا من أقضية النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: ما نصه أحمد بن حنبل: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من ما نقله عبادة، أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، إلى أن قال: وقضى العجماء يعني البهيمة الكذا هدر يروح، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجار. ونصوصهم التي تنقل قاعدة الفراش كثيرة، لكن احنا ما نحتاج إلى ما ينقلونه، يكفينا ما ورد في صحاحنا مما استشهد به المعصوم سلام الله عليه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وما ذكرناه مثال لها، قضية سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، وقصة الطعن على معاوية، على معاوية بن أبي سفيان. هذا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجار حاربه، هذا مو فرد شيء غريب، هو محاربته صحيفة أعماله، شنو صحيفة أعماله، ذن المآثر مسجلة فيها، يكفيك أربعة ذن القضايا، واحد منها قضية الحاق زياد ابن أبيه، ألحقه بأبيه أبي سفيان. هي لما توصل القضية إلى أنه صير معاملة تجارية بين اثنين، شلون فحول من فحولة كذا معاوية وزياد، أي مقابل أن ينسبه إلى أبيه أبي سفيان زيادة، أم يسوي له فرد بدي. هذا خب تبقى القضية قضية كون زياد، كون زياد أنه ابن سمية وسمية متهمة، هذه القضية قضية شنو معروفة كانت. فلما الراد نسبة إلى أبي سفيان، هذا الحديث كان يقف حجر عثرة أمام معاوية، فطعن في هذا الحديث، ألقى هذا الحديث في سلة المهمن، طعن في هذا الحديث، أو عفوا أعرض عن هذا الحديث وألقاه في سلة المهمن، حارب هذا الحديث. ومحاربة معاوية لهذا الحديث مو إلا على أنه شنو يصدق يشيله ويذبه بسلة المهملات، عدم العمل بهذا الحديث ومحاربة هذا الحديث هو عبارة أخرى عن ماذا؟ أي أسا أكو كلام في قضية زياد، وضعية زياد، يعني بعبارة أخرى عندما يطعن على معاوية في إعراضه عن هذا الحديث في قضية زياد، لا يراد من ذلك نسبة زياد إلى الزنا، حتى يشكل حينئذ بأنه زياد كما ينقل التاريخ كان واليا على خراسان من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن شؤون الولاة في البلاد الإسلامية أن يقيموا الجمعة والجماعات، صحيح والجماعة، فشلون ابن زنا يصد للجمعة وللجماعة، فراح يسجل إشكال. هذا الطعن على معاوية لا يراد منه إثبات أن زياد ابن زنا حتى يشكل بهذا الإشكال، هذا ليس هو المراد، واضح؟ ليش؟ لأنه يمكن أن يقال بأن أمه زانية، لكن في الوقت نفسه ما دام زياد ولد على الفراش وبيت كذا، منه هو اللي كان أبوه زين، هذا ينتسب إليه، شرعا ما يمكن أن يقال بأن زياد ما دام أمه زانية إذن هو ابن زنا، لأنه ما دام يشك في القضية ينسب الولد لمن؟ للفراش. فإلى زوج سمية تكون حينئذ ماذا؟ النسبة، نسبة زياد. فإذا وإنما يراد من قضية الطعن الإشارة إلى هذا الحديث، أنه هذا الحديث كان في ضرر جماعة وقفوا وحاربوه وحاولوا أن يمحوه من ديوان أو من سجل الأحاديث الشريفة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال: وقصة الطعن على معاوية على إلقائه الحديث المذكور في سلة المهملات مشهورة، فإن مطاعن الشخص المذكور معاوية وإن كان يصعب حصرها، لكن أربعة متميزة أشهرها أربع حربه، إلا أن أشهرها أربعة: حربه لأمير المؤمنين عليه السلام، حربه لأمير المؤمنين عليه السلام، وقتله حجرا الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، اللي كان يتأسف عليه معاوية في أواخر عمره يفز من النوم أو مالي ولا حجر، مضمون ما ينقل، واستخلاف ولده من بعده، أو مضمون هذه، واستخلاف ولده من بعده يزيد، واستلحاقه زيادا بأبي سفيان، أبي سفيان هجر بذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله بكون الولد للفراش وللعاهر الحجار. ولا يراد بهذا الحكم أن زيادا ولد زنا، ليقال كيف إذا نصبه أمير المؤمنين عليه السلام فترة خلافته أميرا على بعض بلاد الإسلام، الأمر الذي يستلزم إمامته لجماعة المسلمين في صلاتهم التي لا تجوز الصلاة لولد الزنا، إمامة ما يصير لولد الزنا، من الأحكام هذه طهارة المولد. كما لا يراد الحكم بأنه ولد ولد زنا ولا يمكن إلحاقه بأبي سفيان ما دام ولد زنا، وإنما يراد أن يقال إن مقتضى قاعدة الفراش إلحاقه بوالده، يعني بزوج أمه، لأنه صاحب الفراش دون من زنا بها كأبي سفيان، فإن ذلك خلاف القاعدة. مو هو معاوية لما رتب القضية شو رتبها؟ ما عرف شلون يسويها، جاب شهود على أنه شنو، إجاني أبو سفيان في يوم من الأيام وقال لي أريد أنفرد وعدة أو ما أدري شنو، دخل بها شكو زنا، هذا مو زوج. الانتساب، قصة الانتساب ما أدري شويونا، ها لا ركيكة إيه، مو هو شنو اختلف فيه مثلا، وهو كان مشهور أنه مو ما معروف أبوه منه، بالصحراء اجى فرد واحد طلبت من عندما ادري ام سميه طلبت ماء وكانت كذا ومضطره، اذا مضطره ما زنا وكذا قد ما يحسب، اي على كل حال او زنا من قبل ذاك زنا، على كل حال احنا مو يم هذه القضيه، القضيه على انه معاويه لما رتب هذا السيناريو، الظاهر السيناريو بيه هوايه، اي مو لاصق محترم. وبالجملة الحديث المذكور يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا حاجة للبحث عن سنده، وإن كان تاما أيضا من باب الاتفاق، من باب الصدفة سنده شنو تام، لأن منقول عن من قبل أئمتنا سلام الله على، هذا هو المدرك للقاعدة. يبقى قد يتمسك البعض بالإجماع لإثبات قاعدة الولد للفراش من خلال ثبوت الرواية الصحيحة في هذه القاعدة، بعد لا مجال للتمسك للإجماع لأنه يعود مد أو لا أقل محتمل المدرك، وأما الإجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث المذكور كما هو واضح. ما أدري هاي العبارة أنا ما جاي أفهم هسه. وأما الإجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث. ها بعد كونه مستندا. ها ها ها أنا أشوف سبحان الله بعض الأوقات صدق شبه المقابل. إيه بعد كونه مستندا للحديث مدركيا أو لا أقل قلنا محتمل المدرك. أحسنتم جزاكم الله خير. ألفاظ حد أو ألفاظ حول الفراش ومعنى الفراش واضح المقصود قد يطلق يعني إذا يرجع إلى اللغة أو الاستعمالات يطلق لفظ الفراش ويراد به المرأة. قد يطلق لفظ الفراش ويراد به المرأة حسا من جهة شنو أن الرجل يفترشها يضاجعها كذا. المهم قد يطلق لفظ الفراش. هنا في هذا الحديث لا يراد المرأة الولد للزوجة وللعاء هذا لا يراد خو. معنى آخر يراد منه. ولذا وقلنا العاهر المقصود من عنده شنو من ارتكب الزنا الزاني. والحجر هم بينا المقصود من عنده أحد أمرين. المهم أنه الفراش اللي يراد به المرأة باعتبار أن الرجل يفترشها هل المراد به هنا خصوص المرأة يعني بهذا المعنى الزوجة أو ما أدرس إيش تسميه يقول أو لا يراد منه معنى آخر. مقصودي مو نفس كلمة الفراش مقصودي يعني تحقق الفراش لأن هنا احنا نريد الفراشية ننسب الولد للفراش للعاهر ما النسبة خل النسبة للمرأة بهذا المعنى ايه هو ثابت هي ولدته خو. هذه الكلام على انه كيف يمكن أن ننسب هذا الولد للزوج أو ننسبه للواطي ولو شبهة يعني بما يتحقق الفراش. وهذا ما تتكفله النقطة الآتية. فالنقطة الأولى المراد من الفراش والمراد من العاهر والمراد من الحجر بعد أن يتضح أن المراد من الفراش الزوجة. لكن شلون تتحقق الزوجية الموجبة للنسبة بمجرد العقد؟ هي الزوجية بما هي زوجية خو واضح تتحقق بمجرد العقد سواء ناما أو لم يناما معا سواء اجتمع بها ورآها أو لم يرها. لكن هذه الزوجية التي تعد فراشا والتي تكون نسبة الولد إليها بنحو يكون للعاهر الحجر بما تتحقق هذا كل البحث هذا اختلف فيه. فتذكر في البين لعله أكثر من ثلاثة أوجه أقوال نذكرها بعد قليل. قال تطلق كلمة الفراش بالكسر على المرأة باعتبار أن الرجل يفترشها ولكن المقصود منها في الحديث صاحب الفراش وهو الزوج أو المولى لأن النسبة عادة لمن تكون مو للمرأة النسبة للرجل. ولذا دائما عندما يقال زيد ابن بكر ما يقال زيد إذا ذكرت النسبة إذا ذكر الشخص منسوبا إلى أمه ففي ذلك شنو قد ففي ذلك تنقيص ففي ذلك توهين إلا النسبة إلى السيدة فاطمة سلام الله على ابن فاطمة الزهراء هذا ماذا يزيد شرفا. قال والعاهر هو الزاني من العهر بمعنى الزنا. والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له. فإن العرب تقول فلان له التراب أو يملأ فمه ترابا أو الحجر تقصد به العرب بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له. وربما يحتمل كون المقصود الكناية عن الرجم، وأنه في حالة الزنا والشك في انتساب الولد يلحق بصاحب والشك في انتساب الولد يلحق الولد بمن؟ بصاحب الفراش، والزاني يرجم بالحجارة. لكن قلنا هذا المعنى لا يمكن أن يصار أو يبعد المصير إليه، من جهة أن حكم الزاني ليس دائما هو لا أن المعنى الأول يعني الخيبة وعدم الحصول على شيء أرجح، باعتبار أن حكم الزاني ليس هو الرجم بالحجارة دائما، بل يختص ذلك بما إذا كان محصنا، وأما غير المحصن فحكمه الجلد. أما أن الفراش اللي قلنا قد يطلق ويراد به المرأة، وهنا نعم لا معنى للانتساب إلى المرأة، لأن عادة ينسب الولد قلنا إلى الرجل. الفراشية بما تتحقق؟ الفراش بما يتحقق؟ هل بمجرد العقد تتحقق الفراشية؟ فلو عقد زيد على هند من هند جرى العقد، مجرد العقد وولدت هند بعد ذلك، مجرد تحقق العقد يوجب انتساب الولد إلى زيد لأنه عقد حتى لو دخول ما موجود؟ ها خب هذا نجاوب ذولاك، نقولهم على أنه مولانا عند العلم بعدم الدخول وعدم النسبة، شلون تقولون هذا؟ هذه وظيفة الشاك مو وظيفة العالم، وظيفة حال. هذا جواب عن هذه عن هذا الاحتمال أو عن هذا القول. فالاحتمال والقول الأول أن الفراش الفراشية تتحقق بمجرد العقد، هذا قلنا ما مقبول مرفوض، لكن هذا قول تعدى من الغرائب القول الثاني طبيعي، هذا فيما تقدم قبل صفحتين ورقتين ذكر بأنه سيأتي رأي أبي حنيفة في أنه إذا أقل من 6 شهور إذا كذا، ربما يكون مبنيا على هذا أيضا، لأن إذا أقل من مدة الحمل، وإن كان يمكن توجيه كلام أبي حنيفة بشكل آخر، لكنه إذا مجرد العقد كان مقبول فحينئذ أقل للحمل همات شي يكون مقبول بقى. وإذا يعلم بعدم الدخول يحقق الفراشية، فالدخول وأقل للحمل من باب أو لا. على كل حال هذا القول الأول أو الوجه الأول نسب إلى أبي حنيفة كما سنشاهد ذلك بعد قليل. الاحتمال أو الوجه الثاني يقول لا، العقد وحده مو كافي، العقد وإمكان الواطي، إمكان الواطي، هذا ينسب إلى الشافعي وأحمد ابن حنبل. الوجه الثالث لا، العقد والدخول بالفعل دخول حصل، هذا هم ينسب إلى ابن تيمية. الصحيح العقد وإمكان الحمل مو إلا الدخول، إمكان الحمل كافي، لأنه ربما ينام الرجل أو يلتقي الرجل بالمرأة دخول ما متحقق، لكن انسياب المني أراق المني على ظاهر الفرج هذا دخول ما متحقق، لكن إمكان الحامل شنو متحقق، هذا كافي. فإذا في تحقق الفراشية اختلاف بين المسلمين، علماء المسلمين. الصحيح من ذلك ما أشرنا إليه أخيرا، قال لا إشكال في كون المقصود من الفراش هو الزوج، ولكن بما يتحقق كونه فراشا ومتى يصدق ذلك؟ هذا طبيعي، بما يتحقق كون الزوج فراشا بالنتيجة رجعنا إلى أنه الفراش ما هو بما إذا فسرنا الفراش بالزوج، خب الزوج بما هو زوج قلنا مو كافي، لو عقد وسافر أو بالتلفون عقد بالهاتف وسافر هذا قطعا لا مجرى لقاعدة الولد للفراش. المقصود واضح إذن، فهل يكفي في تحقق ذلك، يكفي في تحقق الفراش والفراشية حتى حينئذ يثبت النسب من خلال القاعدة، يكفي مجرد تحقق العقد أو يلزم تحقق الدخول أو يلزم أمر آخر إمكان الدخول أو يلزم رابع إمكان الحمل؟ قال إن في ذلك احتمالات، ألف تحققه بمجرد العقد وإن لم يتحقق بعده الدخول، حتى لو علمنا فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب إلحاق الولد بالزوج. غريب هذا قد يكون القول، لكن خب وربما يعني القول الثاني القول الثالث قد شنو تتقبله تقول محتمل، أما هذا لما نعلم بأنه كل شيء ماكو هذا مو كافي. وربما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة، فقد ذكر العين في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري، ذكر هذا: شذ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلقها عقيب النكاح من غير إمكان الواطي. بعد دقيقة، هذا كلامه يعني يشمل ذلك أيضا، فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج. شذ أبو حنيفة، وهذا خلاف ما جرت، هو العين يقول: وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل والمرأة. السعد يقول على أنه لم يتولد هذا من الرجل والمرأة، ولد من المرأة فقط، أو يريد أن يقول وهو هذا المراد قطعا من هذه المرأة ورجل آخر. باء تحققه بالعقد وإمكان الواطي، هذا باء تحققه وإمكان الواطي إذا كان المقصود على أنه وإن لم نعلم بالواطي، ما دام إمكان في مقابل ذاك الأول اللي بعد كم ثانية طلقها إمكان وطي معكم، إذا هذا كأخيه في الغرابة موجه راح يصير. وإذا كان المقصود لا إمكان الوطي في صورة الشك، هذا إمكان الحمل بعد، لا تقول لا نعلم بالدخول، نشك في الدخول راح يصير. تحققه بالعقد وإمكان الوطن، وربما ينسب ذلك إلى الشافعي وأحمد. جيم تحققه بالعقد والدخول بالفعل، وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيمية. هذا والأنسب أن يقال إن المدار في تحقق الفراش على العقد وإمكان تحقق الحامل من الزوج. فلو فرض أن الزوج لم يدخل بزوجته ولكن أراق منيه على فرجها وشك في، أما إذا علم كل من الزوجين بأن الولد منهما مشكلة ما أكون، وشك في الانتساب، كفى ذلك في تحقق الفراش وإلحاق الولد به. والوجه في ذلك أن كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوجة الرجل الزوج كما أشير إليه قبل ذا، وإطلاق الحديث يساعد على أن مجرد العقد، ليش؟ لأنه جاي يقول الولد للفراش، الفراش والزوج، الولد للزوج والزوج يطلق حتى ولو عقد ولم يدخل، إطلاق الحديث هذا بعد، لأن يطلق زوج الدخول ما إلى مدخلية في صدق عنوان الزوجية والزوج. ومقتضى إطلاق الحديث كفاية تحقق العقد في الإلحاق بالزوج كما ذكره، كما قاله، كما نسب إلى أبي حنيفة كما هو المنسوب إلى إلا أن من الواضح أن القاعدة المذكورة مو قضية تعبدية، مو قضية تعبدية حتى لو نعلم بالدخول، إلا أن من الواضح أن القاعدة المذكورة قاعدة شرعت في حالات الشك في الانتساب، إذ مع الجزم بالانتساب إلى الزوج فلا معنى لأن يعبدنا الشارع بالإلحاق به، لأنه تعبد بما هو مع، هذا واضح ذكرناه فيما سبق، وكذلك لا معنى لأن يعبدنا الشارع بالولدية بالانتساب في حالات نعلم بأنه لم يتكون الولد من هذا الرجل، وهكذا لا معنى للتعبد مع الجزم بعدم إمكان الالتحاق بالزوج لكونه الزوج في حبس أو مكان بعيد لا يمكن أن يصل معه إليها، أو المرأة كانت في حبس أو مكان بعيد هذا ما يأثر، إذ لا يمكن التعبد بما يجزم ببطء لانه، فإنه تعبد مرفوض عقلا وعقلائيا، فإذا هذا مرفوض والأول مرفوض إذن يتعين بذلك كون المقصود شنو التعبد في حالات الشك، ومتى يشك؟ إذا جرى العقد وأحسنت أمكن الحامل. قال فيتعين بذلك كون المقصود التعبد بالإلحاق بالزوج في الحالات التي يمكن فيها الانتساب إليه، ومن الواضح أن إمكان الالتحاق بالزوج لا يكفي فيه مجرد العقد كما المنسوب إلى أبي حنيفة، كما لا يلزم فيه تحقق الدخول، مو إلا دخول، لو أراق البني قلنا هم ماتوا انساب المني إلى الفرج إلى داخل الفرج هم كافي، كما لا يلزم فيه تحقق الدخول بل يكفي إمكان حصول التلقيح من ماء الرجل ولو مع الجزم بعدم تحقق الدخول. يبقى تبقى عندنا 3-4 أبحاث إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.